ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. ونتواصل من استوديو زين إذاعة البرنامج العام من القاهرة أعزائي المستمعين، ولقاء مصر لحظة بلحظة، وهذا هو اللقاء المتجدد مع المحلل السياسي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام، أهلا بك. مساء الخير يا دكتور. هذه أيضا تحيات زميلي رأفت موسى الذي استلم المهمة بعد زميل نادر راشد، منذ الصباح كان معنا ومنذ قليل انتهى من مهمته على هندسة الصوت. كريم فرج الإخراج، أحمد دياب رئيس تحرير، ميادة الفيشاوي، هشام محفوظ. نشرف أن نكون معك الآن على الهواء يا أستاذ أحمد. من حظي وكل التحية والتقدير للجميع. الله يحفظك يا فندم. ميادة، أول ما التقيت بها النهاردة قلت ليها خبر أبيض، أنا بحاول أقلدها يعني. خير يا ميادة، في إيه؟ فقالت لي ده في شائعات كتير قوي قوي قوي النهاردة الأستاذ أحمد رفعت، لازم يعني، وده طبعا واجبك دايما يا أستاذ أحمد، والواجب النهاردة شكله تقيل قوي. لو مالو أهلا وسهلا. هو الحقيقة مش بس شائعات يا أستاذ أحمد، إحنا اتكلمنا المرة فاتت عن التحوير، والكلام بياخد منحى آخر وبيتم تحويره، وأحيانا بيسترد على حقيقة وبيشوهه بقى الحقائق. يعني بقى الكلام مكتوب مظبوط أو الكلام منطوق مظبوط، لكن في ظلال ودوائر حول هذا الكلام بتخرجه عن سياقه وبتعمل عملية ضغط وإثقال على الوجدان الجمعي، فده بيحتاج مننا إحنا كمان نحاول يعني نقيم دوائر من الإيضاح وتوجيه بوصلة الحديث للبوصلة التي أرادها القائم بالاتصال سواء كان سياسي أو مسؤول. والحقيقة أستاذ أحمد أنه مش بس يعني الحقائق بيتم تشويهها، لكن في كمان شكل تاني من يعني حروب الجيل الرابع، أو من أحد الأشكال أنه الكوميكس أو السخرية من يعني من أشياء معينة أو من أوضاع معينة أو من أخبار. فخلينا النهاردة نتكلم بيبقى مقصود. نعم بيبقى مقصود، يعني ده كله بيبقى مقصود. بيبقى مقصود حتى حملات السخرية يا أستاذ أحمد. طبعا. يعني أنت برضو يلفت نظرك خلال هذا الأسبوع على الفيسبوك والسوشيال ميديا حملات السخرية الكتيرة؟ لا، ده ليها أكثر من 7 سنين يعني. لكن ده شغل معروف وأنه مطلوب، يعني تسخيف موضوعات مهمة والوصول بها إلى أدنى مستوى من اهتمام الناس لتشويهها طبعا، مع بقى اللي بيحصل اللي حضرتك اشرت اليه بباقي الوسائل، التحوير واصلا الاختلاط من الاساس وفبركة الصور وتزييف الفيديوهات الى اخر، يعني كل العيب على الشر. لنترك للأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي اختيار الموضوع، يعني احنا كده عندنا موضوعين للبداية، يعني شائعات كثيرة جدا جدا ومسألة التحويل والتحوير والتبديل والتحريف لتصريحات المسؤولين التي تبتغي من ورائها الجهة التي أنتجت هذا التصريح صالح ومصلحة الوطن والمواطن والمستقبل. تخير ما شئت يا زحمد ليكن هو مبتدأ الموضوع. لا أشكرك يا دكتور، والله هو طبعا الحاجات كتير يعني، لكن لأن الإعلام الحمد لله بيتعامل وبيشتبك يعني لحظة بلحظة، لكن في حاجات بتحتاج يعني الوقوف عندها، خصوصا إذا كان لها اتصال بالفترة اللي احنا بنتكلم عنها. يعني طبعا العاصمة الإدارية دي مستهدفة بشكل دائم ومستمر، ومش يعني إعلام الشر مش بيزهق إنه يفضل متربص باللي بيحصل هناك. طبعا الأسبوع ده كانت الإشاعة الخاصة بإنه الدولة بتبني الحي الحكومي في العاصمة الجديدة من خلال بيع ممتلكاتها القديمة. يعني طب ما إذا كان هي ممتلكاتها القديمة، طب ايه المشكلة انها تتصرف فيها عشان تنقل في مكان افضل؟ لا، هو اقصد يقول انه العاصمة الادارية بتتبني من المخصصات الخاصة بالشعب المصري، وانه مش زي مآلة الأجهزة المختصة إنه بتبني من خلال الشركة ولها يعني مؤسسين ثلاثة للجهاز يعني وزارة الإسكان وجهاز الخدمة الوطنية والقوات المسلحة. لكن هو قاصد يعمل هذا الارتباك. طبعا كلنا عارفين يا دكتور العاصمة الإدارية والأستاذ مهدي عارفة إنه العاصمة الإدارية موجودة في مكان. لو إحنا أي حد فينا أي حد في مصر وأي حد حتى من برا مصر دي مرة عليها قبل كام سنة قبل ما نفكر نعملها, لو اتقال له المتر هناك يعني يعني بربع جنيه هيقول لك هعمل بيه ايه, يعني انا ايه اللي يخليني اخد في الصحراء هنا يعني الفلوس دي اوديها يعني ارميها ولا مع ولا ايه اللي هيجيبني هنا تاني. لكن النهارده قدرت الدوله انها يعني تصنع اسعار واثمان لهذه الاماكن الاراضي اللي كانت يعني صحراء ما فيش اي حاجه فيها ولا في اي حد يفكر انه يعني يعمل فيها اي حاجه. النهارده اشوف بقى الاسعار واصله لغايه فين وقد ايه سباق الشركات عشان تاخد هناك اماكن وعشان تاخد هناك اراضي. الحي الحكومه بقى بتبني بواحده من العائدات اللي جايه من بيع اراضي هناك. يعني اذا كان في شركات بتاخد اراضي عشان تعملها مباني ومساكن وتجمعات اداريه ومش عارف ابراج الاطباء او مدن او يعني أي تجمعات يتم الاستثمار فيها وبيعها والحصول على عائد أكبر من المبلغ اللي دفع فيها, الفلوس دي جت الدولة خدتها أو الشركة اللي هناك اللي بتدير المشروع خدتها عشان تبني بيها الحي الحكومي. الحي الحكومي يعني حاجة مختلفة تماما, 34 وزارة, مبنى رئاسة الوزراء, مبنى البرلمان, فاصل بين ده كله يعني يعني في الوسط كده 430 ألف متر, يعني حاجة مختلفة تماما تشرف مصر وتشرف الشعب المصري كله. أي حد يجي من بره يزور المباني الحكومية أو يعمل مفاوضات مع أي وزارة أو يزور أي وفود برلمانية جاية تزور البرلمان المصري هيبقى حاسس إن إحنا دولة يعني عصرية ودولة حديثة ولينا عاصمة مختلفة تماما عن اللي كانت قبل كده. فده إشاعة الغرض منها ممكن يبدو للبعض إنه حاجة بسيطة, إيه يعني لما تبيع هنا وتشتري هناك ما حقها؟ لا يا فندم, هو الهدف منه إنه يقول إنه اللي تقلنا إن العاصمة الإدارية بتتبني من خلال شركة ومن خلال يعني مستثمرين جم وشركات صينية جات وإنه عائد بيع الأراضي ده بيتقال كلام غير صحيح. لا هو صحيح, وان الحي الحكومه فعلا بتبني من عائد هذه الاراضي مش من عائد بيع ممتلكات الدوله القديمه ولا المقرات الاداريه اللي ممكن يتم اخلاءها بعد كده. ده على سبيل مثلا المثال حاجه هذا الاسبوع. الحاجه الثانيه هو طبعا شايف المشروع القومي للقرى المصريه والقرى الاكثر احتياجا والنهوض بيها الحياه كريمه عامل التفاف جماهيري كبير, الناس مبسوطه جدا. والنهارده اللي احنا قلنا عليه بيتقال دلوقتي كل واحد يعني في كاتب صحفي مهم كاتب هذا الاسبوع اللي احنا قلنا انه حياه كريمه جات لنا القريه, هل جات لكم؟ يعني كاتب اللي بيتقال دلوقتي في القرى احنا عندنا المبادره جات لنا او المشروع جات لنا, انتوا جات لكم بقى في القريه بتاعتكم؟ والناس يعني بتعاكس بعض وبتتندر ومبسوطه بالمشروع. فهو طبعا مش هيسيب الناس مبسوطه والناس سعيده والناس ملتفه حوالين المشروع اللي هيغير حياه اكثر من 55 مليون مصري وهيغير حياه اكثر من او ما يخرج من 5000 قريه مصريه. مش هيسيب المشروع في حاله, فراح مخرج الاشاعه او حرف الكلام الخاص بتبطين الترع في مصر. تبطين الترع كل اي حد في الريف عارف شكلها كان عامل ازاي, الطحالب اللي كان فيها عامله كانت فيها عامله ازاي, الامراض اللي جايه منها عامله ازاي, سوء توزيع الري, لان يعني في ناس على بال ما بتوصل لها الميه تكون خلصت وبالتالي في مشاكل في توزيع الري. شكل القرى شكل الجمالي حتى النظافه ومستوى يعني انك تمر على ترع من دي ويعني تبقى يعني في بعض الاماكن يعني بتبقى متضايق جدا وانه حزين انك ماشي على مصدر خير مصري بشكله عامل كده. يعني مصدر خير الزرع اللي بتزرع اللي بتسقي منه الزرع المصري اللي بيجي لنا الخير كله منه شكله بهذا الشكل يعني لا يمكن حد يتخيل. فالنهارده انت بتغير ده كله وتبطن 7000 كيلو, يعني حاجه ما كان ممكن ما حدش اي حد يصدق انه ده يتعمل. فبطلع بقى حكاية انه هيغرموا الناس كل فدان او كل كيلو الارض المحيطة به هي اللي هتدفع الثمن. وصدروا الإشاعة الخاصة بانه يعني الموارد زي ما حصل لان ده اتفت الإشاعة دي, فالدولة بتجيب موارد يعني اخرى علشان تستمر في مشروع ملوش اي قيمة من وجهة نظرهم. لا طبعا ليه قيمة ونص, وليه علاقة بصحة الانسان, وليه علاقة بالبيئة, وليه علاقة بالمنظر الجمالي, وليه علاقة باهدار المية, وليه علاقة بأمراض كثيرة موجودة, وليه علاقة بتنظيم وهندسة الري في الأماكن دي, وعدالة توزيع المياه, وليه علاقة بحاجات كثيرة. هيغير طبعا شكل الحياة في القرى, والناس طبعا اللي تعمل عندها حست فعلا بالفرق, حتى ممكن يبقى لسه أثاره مثلا في تنظيم الري ما جاتش أو ما جاش دورها, لكن شكل التغيير اللي حصل إدى للناس يعني فعلا إحساس إن هم قدامه بلد ودولة مسؤولة عنهم, وإن في حكومة بتخطط, وان في تغيير شامل للريف المصري. فما بالك بقى لما تكتمل, فما بالك بقى لما يبقى الناس اللي كانت بتعاني من سوء او حصتها بيحصل فيها حاجه في الميه لغايه ما توصل لها فيها مشاكل. الكلام بقى اللي بيتقال على طعام او غذاء او مزروعات فيها مشاكل, كل ده لما يتلغي بقى شوف حل الريف المصري هيبقى عامل ازاي. فطبعا هو مش هيستنى اللي يحصل, فبيصدر لنا بقى الاشاعات وبيحور وبيحرف المعلومات ويحاول يأثر في الناس. فشل انه يحرك المزارعين في حكاية اللي هم هيدفعوا وهيسددوا ثمن اللي بيحصل, فدخل على حكاية ان الدولة بتجيب موارد كبيرة يعني بتحملنا اعباء وقروض وخلافه علشان تعمل الحكاية دي, وطبعا ده برضو غير صحيح. طيب أستاذ أحمد, إحنا عايزين نتكلم مع حضرتك زي ما تكلمنا عن تنمية الريف المصري, عايز أتكلم مع حضرتك عن العشوائيات والقضاء على المناطق الخطرة في مصر, وكنا لينا حوار الصبح عن صندوق مكافحة الإدمان وشغله على أرض الواقع في المناطق التي أصبحت آمنة بعد ما أن كانت خطرة. عايز أتكلم معك في الموضوع ده, بس اسمح لنا نخرج لفاصل ونرجع تاني نتكلم. بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام, بلد اللي مهما اقول عليها ومهما احكي ميت سنة صعب اوصفها بكلام, وصى عليها المصطفى بأهلها وبنسبها مصر دايما ربنا حميها أستاذ أحمد رفعت بأهلها وبتطوير طبعا. كل مكان فيها. الحقيقة أنه وإحنا بنتكلم عن تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة بنتكلم كمان عن إحنا قطعنا شوط كبير قوي في تطوير المناطق العشوائية والقضاء على العشوائية تدريجيا. يعني غط العنب واحد واثنين وثلاثة بشار الخير في اسكندرية. كان معنا الصبح مكالمة من رئيس صندوق مكافحة الإدمان وبيتكلم أنه بعد ما طورنا المنطقة دي لابد ان احنا نهتم كمان بالبشر. ف يعني بدأوا يكتشفوا المواهب، بدأوا يكون عندهم مهارة يكتسبوها، علشان في شباب كانوا راحوا على منحى الإدمان وقدر صندوق مكافحة الإدمان يعالجهم ويرجعهم تاني يشتغلوا ويكون نافعين للمجتمع. زي ما بنطور الريف المصري اعتقد كمان هنطور كمان الأداء في المواطن في الريف، والفلاح بيكون لي إنتاجية أفضل، تكون المرأة الريفية لها دور أكبر. فعايزين نتكلم مع حضرتك عن تطوير الإنسان في كل المناطق اللي بتم تطويرها. هو طبعا يعني عشان نغير بس الحجر يبقى ما عملناش حاجة. هو أصلا الحجر بتغير في الأماكن دي لانه البشر نفسه اهمل، المخصصات يعني ممكن تبقى حتى لو ما تراجعتش او ما مش موجوده ولو سبتت في في في مكانها والزياده السكانيه بتحصل والعشوائيات بتزيد، احنا كنا قدام مشكله كبيره. فالهدف من الاساس انه البشر هو اللي يعيش حياه كويسه. انت مش بنبني مساكن عشان المساكن هي اللي هتعيش كويس، لا، الانسان اللي جواه هو اللي هيعيش كويس. فاذا الانسان ده لخدمه قدراته التعليميه والذهنيه زي ما كانت عليه في حياته في العشوائيات يبقى ما عملناش حاجه. هينزل يكسر البلاط وهينزل يشخبط على الحيطان وهينزل يمسك حاجه حاده، واذا كان في حاجه يخلعها او يمسك الزرع يمشي عليه، يروح يتخانق مع جاره، والمشاكل اللي كنا بنسمع عنها تبقى موجوده ما عملناش حاجه خالص. انت بتغيري الحياه بتاعه الناس لانه اتحرموا من تعليم مناسب، اتحرموا من اللي حضرتك قلت عليه دلوقتي، ترفيه مناسب، مفيش مراكز شباب، مفيش خصوص ثقافه، مفيش اي حاجه، مفيش حتى ما يعني الرؤيه على مرمى البصر صحراء وحجاره متكسره وصرف صحي يعني عامل في الارض والمواسير بتاعته مش سليمه الى اخر هذه المشاهد اللي كنا بنشوفها. النهارده انت بتغير الدنيا كلها قصده مبلغ مهول، وهو متقال حتى في المخطط انه لغايه سنه 2030 هيتم تنميه هذه الاماكن، مش عشان الناس تعيش كويس وخلاص، لا، عشان يبقى الناس عايشه حياه يعني لائقه فيها كل العناصر بما فيها الترفيه اللي حضرتك اشرت اليه. عندنا صندوق الادمان طبعا احنا قلنا رقم، يعني قلنا يعني للاسف اتضح انه اكتر من اللي قلنا عليه، يعني في عشوائيات القاهره 108 منطقه عشوائيه، رقم ضخم جدا من اصل 357 او اكثر في المناطق على مستوى الجمهوريه. وقلنا المحافظات اللي فيها العشوائيات اكثر، وقلنا الفرق بين الاماكن الخطره والاماكن غير المخططه. جه الوقت بقى انه صندوق مكافحه الادمان هو لعب دور مهم للامانه الفتره اللي فاتت، يعني لدرجه انه مثلا في 2020 مرجع لنا او تعامل يعني مع 132 او اكثر 132 وشويه و502 الف حاله من اللي للاسف ظروفهم وقعتهم يعني او يعني فاسدين للاسف استدرجوهم ل يعني للادمان، وهم يعني او ابناء ناس محترمه وما كانش صح ده يحصل، فاستفاقوا يعني واسرهم ساعدتهم وجي الصندوق كمل ومد ايده ليهم ورجعهم للحياه الطبيعيه من تاني. فبعض الاماكن بقى الادمان موجود فيها كافيه، اماكن كانت عشوائيه قبل كده، فالشغل الصندوق امتد لهناك وتعامل، ومش بس واقف عند موضوع الادمان لكن كمان كمل ليه اللي حضرتك قلت عليه، وانه يخلق يعني حياه جديده مختلفه فيها من البهجه وفيها من الترفيه ما يستطيع انه يخلي حياه الناس هناك فيها تطلعات للمستقبل وفيها احلام وطموحات ما كانش ممكن تبقى موجوده قبل كده، لكن النهارده موجوده والحمد لله. يعني كمان يا استاذ احمد يعني بذكر تطوير المناطق العشوائيه وتطوير الريف المصري وتطوير البشر، استعرض النهارده رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع وزيره الثقافه دكتوره ايناس عبد الدايم تطوير البنيه التحتيه لمواقع هيئه خصور الثقافه في شمال وجنوب سيناء. يعني الى اي مدى يعني تنميه الانسان في كل مكان ثقافيا يؤثر على التنميه بالايجاب؟ بلا شك، لانه اولا الهيئه دي الوزاره دي اصلا مهمه جدا. يعني وزاره الثقافه دي عندهم اكثر مثلا من 500 فرع او مقر، لان هم عندهم درجات يعني مقسمين هم الجمهوريه اقاليم ثقافيه غير التقسيم الاداري بتاع حاجات وزارات ثانيه. يعني تلاقي عندهم اقليم وسط مثلا وشمال الصعيد واقليم جنوب الصعيد واقليم وسط الدلتا واقليم مش عارف ايه، ممكن اقليم القناه ليه اداره. الحاجات دي كلها عامله لهم اكتر من 500 فرع. هم مقسمين طبعا قصور الثقافه غير بيوت الثقافه غير المكتبات الصغيره غير مش عارف ايه، لكن دي كلها عددها 500. فتخيل 500 مركز اشعاع ممكن يبقى موجود على مستوى الجمهوريه، يقدر يأثر في الناس ازاي؟ احنا عايزين الناس بس يبقى في جاذبيه في هذه الاماكن تسمح انه ترجع تمارس زورها من تاني. أندية الأدب تبقى موجودة، أندية القصة، روابط الشعر ترجع، مسابقات القصة ومسابقات الشعر ترجع، العروض السينمائية. طبعا كورونا يعني برضه أثرت حتى على صندوق مكافحة الإدمان، جزء من شغله لسه بتكلم عنه ده، جزء من شغله راح يعني استهلكته الحكاية دي. لكن احنا بنتكلم على أنه حتى نتعامل مع الظروف الصعبة. ممكن ان الناس دلوقتي رايحه الجامعات، ممكن الناس برضه تروح قصور الثقافه بالشروط الامنه واحترازات كورونا تبقى موجوده. لكن تخيلي انه الناس بتروح تشوف فيلم سينمائي مفيد، تشوف فيلم تسجيلي مفيد، بتروح تقرا كتاب زي ما كانت المكتبات موجوده ومفتوحه، تروح بقى تعمل الندوات الادب والشعر والقصه القصيره والروايه، وانه الهيئه ترجع تنشر تاني للناس، فبتقدر تعملي نهضه كبيره. طبعا كانت يعني نموذج يعني كل الناس بتتكلم عنه ايام الوزير التاريخي للثقافه ومؤسس بنيتها الاساسيه الدكتور سيد عكاشة الله يرحمه. وبعد كده جت يعني فترات كانت فيها نهضه كبيره في هذه الاماكن. هم بيعانوا من طبعا قدروا الفتره اللي فاتت يعملوا تطوير في البنيه الاساسيه في كتير من القصور، وعملوا يعني لان كانت حاجات كتيره كانت محتاجه تمويل. الحمد لله التمويل اتوفر، هم ميزانيتهم بتزيد عن 640 مليون ومحتاجين تاني. ده كل مفيد اذا كان الموجز ده بالضبط يا فندم. ايوه اتنين نعم لغايه دلوقتي. حوارنا نستنفه مع الكاتب المحلل السياسي استاذ احمد رفعت بعد موجز انباء الواحده والنصف. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي. رئيس الوزراء يؤكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بتوافر الخدمات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. وزير المالية يشدد على عزم الحكومة المضي قدما في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم. قصف للطيران العراقي يدمر وكرا لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالى ويسفر عن مقتل أحد الإرهابيين. التحالف العربي يؤكد أن استهداف ميليشيا الحوثي المتعمد للمدنيين يندرج تحت جرائم الحرب. مقتل متظاهرة واعتقال عدد آخر خلال قمع الشرطة في ميانمار المسيرات الاحتجاجية ضد الانقلاب العسكري. أفغانستان تتعهد بمواصلة جهود عملية السلام مع حركة طالبان لإنهاء العنف على أراضيها. السلطات النيجيرية تعلن إطلاق سراح 42 شخصا كانوا مختطفين لدى جماعات مسلحة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد عدنا للكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، واسمح لي أستاذ أحمد نذهب إلى منشط جريدة الجمهورية وكل يوم جمعة تتوالى جولات السيد الرئيس التفقدية للمشروعات القومية بناء وتنمية وحياة كريمة رؤية عبقرية بإرادة رئاسية. والرئيس يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة، اطلع على مستجدات شبكة الكبار الجديدة بمدينة نصر والتجمع الخامس، وطبعا شهادة دولية أيضا بلومبرج تشيد بالإنجازات التنموية. لو تسمح لي يا أستاذ أحمد، يعني نتعمق يعني هذا الدور المنتظم والموقف الذي يعني يحدث من سيادة الرئيس كل يوم جمعة وجولات يعني على قدميه لمتابعة هذه الإنجازات والمشروعات القومية. يعني احنا طبعا من خلال النوافذ الإعلامية وأنتم بأقلامكم، يعني هذه الأشياء بالتأكيد تتضمن ليس فقط رؤية هذه الإنجازات على أرض الواقع بعيني الرأس، وإنما هناك أيضا رسائل في هذه الأجواء الصاخبة جدا ومساقط من الضوء على هذا المناخ المليء بالتحديات. أرجو أن أنا أكون يعني قدرت أن أنا أوضح لحضرتك، عاوز من سيادتك مساقط ضوء على هذا الانتظام في هذه الجولات من قبل القيادة السياسية. هو طبعا دكتور حضرتك عارف، أولا أشكر حضرتك على السؤال والاهتمام به، وقبله سؤال الأستاذة مهيبة، لكن حضرتك عارفين أنه قد إيه الرئيس يعني بتبقى رسائله وإشاراته يعني غير مباشرة، واللي بقى توصل له هذه الإشارات عليه أن يتعامل معها وننتظر منه يعني تطبيقها عمليا. فأنت في رسائل خاصة بالجهد المبذول في إنجاز كل هذه المشروعات في مصر. أنت قدام رئيس لا يعرف الراحة، حتى في يوم العطلة الأسبوعية المقدسة بيعمل، شوف بقى على باقي المسؤولين في الدولة يعملوا ايه من يعني من بعد سيادة الرئيس ونازل كده. ادي قدام رئيس اهو عنده كل الصلاحيات انه يرتاح، وعنده كل الـ يعني المجهود اللي بذله طوال الاسبوع، عنده كل المبررات انه يكون مع صوته في هذا اليوم، يكون مع صحته في هذا اليوم، ولكن هو مع ذلك زي ما احنا شايفين الى حد وصل انه في بعض الاسابيع عندنا كنا بنقول يعني زيارة كل جمعة، بقينا بنشوف جولتين وثلاثة في الأسبوع الواحد. لكن شرق القاهرة عنده سيادته حق، لأنه احنا بس في ناس بتعتقد شرق القاهرة دي حي كده وخلاص، وأنه يعني في تركيز عشان ننجز المشروعات اللي هناك بسرعة. قصة مش كده، انت قصة يعني سكات القاهرة دي في إحصائيات 2018 القاهرة بس، مش القاهرة الكبرى، القاهرة بس 9.7 مليون. طبعا زمانها زادت وعدت 10 مليون، لكن شارع القاهرة ده دخل على 4 مليون لوحده، لأنه مش مدينة نصر. يعني شارع القاهرة مش مدينة نصر، شارع القاهرة ده المطرية والمرج والسلام أول والنزهة ومصر الجديدة ومصر ومدينة نصر الشرق ومدينة نصر الغرب، وانت واصل بهذه المساحة إلى الكيلو 48 طريق الإسماعيلية والكيلو 65 طريق السويس. شوف تخيل بقى، واصل الى حدود يعني من شيط ناصر من الناحيه دي والى شبرا الناحيه الثانيه. فانت بتتكلم على هنا دوله، يعني هنا في جمهوريه. فتخيل انت الواحد ده، انت الاحيان الناس تنزل الحي زي المطريه تبقى تايهه، لا عارفه تخرج ولا، لانه وعين شمس بقى والاماكن دي كلها والحلميه ومساكن الحلميه وحلميه الزيتون. يعني انت قدام دوله تانية خالص مساحتها تزيد عن 1421 كيلو، اللي حتى لو كانت المساحة المأهولة بالسكان أقل من كده، لأن أنت بتتكلم هو على حدود السويس والإسماعيلية، لكن 4 مليون نسمة دولة لوحديها. فإذا تحلت الأمور هناك أنت قادر تحل الأمور لغاية ما توصل بقى لتنمية سيناء، مرورا بالمنطقة الخاصة بالعاصمة الإدارية والأماكن الخاصة بتطلعك بقى على موانئ مصر المهمة اللي جزء منها دلوقتي رايح ينقل البضاعة والناس من هناك من العين السخنة إلى لغاية العالمين تحت أوروبا مباشرة. فالمنطقة مهمة وتستاهل جهد سيادة الرئيس، وليها علاقة مباشرة بالتنمية في مصر كلها، ان احنا اشرنا قبل كده انه في رؤية بتستهدف انه الانتقال من شرق مصر غرب مصر يتم باسرع وسيلة واسهل وسيلة ممكنة، ليها علاقة بالامن القومي. يعني مش لازم في حاجات يعني على المستمع انه يفكر ويكمل التفكير لوحده، مش لازم كل حاجة تسأل، لكن فيها علاقة، ليها علاقة مباشرة بالامن القومي المصري. انت لازم تبقى وسائل المواصلات من هنا لهنا، من البحر الاحمر للبحر المتوسط، في اسرع وقت ممكن وفي اسهل وقت ممكن، وبلا يعني حواجز ولا مشاكل. فما بالك بقى كمان اتصالها بالتنميه، وممتد الموضوع لغايه قناه السويس ثم الى سيناء اللي احنا عاملين فيها مجهود جبار. فطبعا 16 كوبري الفتره اللي فاتت اتعملوا في زمن قياسي، وكلنا شفنا الجدل حواليهم وحوالين يعني الفايده منهم. النهارده الناس بتتكلم، اللي حد كان زعلان عن شجرة شالت ولا حاجة النهاردة يقول لك يعني كنا فين وبقينا فين. الوقت توفر والطاقة توفرت، والأعصاب اللي كانت بتتحرق في الزحام وفي المرور وإلى يعني آخر هذه الحاجات اللي كانت بتتقال، النهاردة سيولة يعني كبيرة جدا. حياة الناس في مكان زي مثلا عزبة الهجانة بيتغير، وادي شفنا معمول حتى قبل ما حد يدخل عزبة الهجانة دي ويشيل قالب واحد، شفنا أهلينا واحد واثنين وثلاثة أهلينا. يعني لسه كنا مبارح بنتكلم انت قدام يعني 34 عمارة في 12 دور في 4 أدوار في كل شقة، في مسجد هناك، في كنيسة هناك، في مركز شباب هناك على 3800 متر أو أكتر، على مول تجاري على 734 أو أكتر محل تجاري معمول، على 4 مولات قصدي موجودين هناك. فانت يعني مش بس حركه الناس بتتغير، لا وجوه كمان تفاصيل حياتهم بتتغير. فانت هنا يعني شوف حجم المستهدف عامل ازاي وحجم النهضه اللي بتحصل. طبعا اولا سياده الرئيس ضرب المثل بنفسه اهو، مش بيرتاح، مش بياخد من وقت الدوله وبينزل مثلا لحد ولا الاثنين ولا لا، ده من وقت راحته الشخصيه عشان يتابع اللي بيحصل. الناس بقى الباقي المسؤولين اللي يستفيدوا من سياده دي مثل اعلى اهو، وقدوة بيشوفوها قدامهم. اللي على الأرض بقى موضوعيا لا، احنا قدام مهمة كبيرة جدا. لو طبعا سيادة الرئيس مصر على إنجازها بأسرع ما يمكن، لأنه عارف أهميتها وعارف نتائجها على كل حاجة في مصر. نعم أستاذ أحمد، هرجع أتكلم مع حضرتك عن الإشادات الدولية للاقتصاد المصري وقناة السويس ودخلها، لأنه كل يعني بشوف صفحة حضرتك دايما بتتكلم عن دخل قناة السويس وكم سفينة مرت. خلينا نتكلم بالتفصيل عن كل هذه الموضوعات بعد هذا الفاصل. تفضل. مصر عادت، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت مازال معانا. مصر عادت أستاذ أحمد بعناوين. أحمد عاشق فيروز، خدي بالك. يدي لك الأغنية دي يا أستاذ أحمد. ألف شكر. إيه ده جميل. شكرا يا أستاذ أحمد. إحنا بنتكلم عن شهادة دولية من بلومبرج تشيد بالإنجازات التنموية، ورئيس السيسي يقود إصلاحات كبرى في البنية التحتية، وأيضا من بلومبرج تقول مصر نجحت في تجاوز ركود التجارة العالمية ودخل قناة السويس 27.4 مليار دولار في 4 سنوات. إحنا فيهم السنة الأخيرة بس 6.7 من عشرة. ده ثالث أكبر عائد في تاريخ قناة السويس، والثلاثة الحمد لله بعد 2014. يعني السنة اللي قبل دي 6.78% أو 6.7 من عشرة يعني، والقبل كده 18.19 أو 17.18 كان 6.9 من عشرة. فالثلاثة أرقام قياسية في الخمس سنين اللي فاتوا الحمد لله، اللي هم بعد يعني قناة السويس الجديدة. ده في عز بقى أنت ركود وتراجع في معدل التجارة العالمية غير مسبوق أو كبير. يعني أنت إحنا من 2016 انخفاض مهول في أسعار البترول، خلت يعني سعر البترول ملوش أي يعني زي المية يعني. فالناس طبعا المعادلة المعروفة بتاعت أي تاجر أو أي شركة أو أي مؤسسة يعني اقتصادية، إنه في سلعة مش مهم الوقت، لكن المهم المبلغ أو تكلفة الانتقال للرحلة. فطبعا الأسعار البترول ببلاش، فالناس تروح خلاص من عند رأس الرجاء الصالح، مش مهم يروحوا شهر يعني يوصلوا من آسيا لأوروبا، مش مشكلة، مش مهم يروحوا من خلال أسبوع واحد من خلال قناة السويس، لا هو يروح في الشهر ده لأن التكلفة مش موجودة. قدرت مصر والحمد لله بذكاء شديد من إدارة قناة السويس، وطبعا بإشراف الرئيس السيسي. لما نقول بإشراف مش بنعمل بقى زي الناس التانية كل حاجة نقول إشراف السيد الرئيس، لا فعلا، لأن هو سيادته إيده موجودة فعلا في إدارة القناة وملف الترمية في قناة السويس والسيناء كلها، وكلنا بنسمع. حتى كان بيحكي كتير الفريق مهاب مميش قد إيه كان الرئيس دايما يتابع معاه ويتصل بيه، زي ما بيعمل في تنمية سيناء والأنفاق مع كان ساعتها الفريق كامل الوزير. فقدرت بقى إيه نعمل أسعار تفضيلية وندي حوافز نخلي الناس الشركات دي بدل ما تروح من رأس الرجاء الصالح تفاضل بقى بين تكلفة الرحلة وقتها. فلقيت انه بالحوافز الجديده بالاسعار الجديده بالتعريفه الجديده هنا موجود التكلفه والوقت في مع بعض. فرجعوا تاني لقناه السويس وقدرنا نرجع اكتر من 8000 رحله مثلا. ما كانش قناه السويس هي خيارهم الاول في الانتقال من بين اسيا واوروبا. فالحمد لله قدرنا نعمل هذا التوازن اللي قدر يخلي اسعار او عائد قناه السويس يوصل الى هذا المعدل رغم كورونا في 2020، رغم انخفاض التجارة العالمية 20%. ولما تنخفض 20% ده معناه ان احنا عندنا اكتر نسبتها اكتر في قناة السويس. احنا طبعا قناة السويس 10% من معدل التجارة العالمية كله. في ناس يقولك ايه يعني 10% مش عارف ايه، لا 10% ده رقم هائل. ليه بقى؟ لانه مثلا افريقيا دي كلها بتتبادل تجارتها مع بعض من غير ما تيجي قناة السويس اصلا. احنا والخليج بنجيب تجارتنا مع بعض من غير ما نروح قناة السويس اصلا. اسيا كلها الدول بينها وبين بعضها بتبادل شوف قد ايه التجاره من غير ما تيجي قناه السويس اصلا. اوروبا مع بعض، بلجيكا على هولندا على فرنسا على ايطاليا، كل دول بيتبادلوا مع بعض من غير ما يجي عندنا اصلا. الجزائر مع تونس وتونس مع ليبيا والجزائر مع المغرب ومش عارف مالي مع السنغال، كل دول ما لهمش علاقه بقناه السويس. الولايات المتحده مع كندا، الولايات المتحده مع المكسيك وجنوب امريكا الجنوبيه، كلها كل دول بتبادل التجارة مع بعض ما لهمش علاقة بقناة السويس. لما يبقى لينا احنا 10% من حجم اللي بيحصل من تجارة العالم كله، ده رقم كبير جدا. هذا العائد الحمد لله وصلنا الى هذا الرقم القياسي في ظل كل الظروف اللي حصلة. التنمية ليها حق بلومبرج تقول وغيرها، لانه باقي الشريعة حتى مؤسسات التصنيف التانية فيتش او يعني او موديز وغيرهم، حتى داجونج الصينية كله بيتكلم على الاقتصاد المصري واللي بيحصل فيه. وانه طبعا بنية اساسية بتتغير بالكامل، مشروعات عملاقة مستوعبة، عمالة كتير نزلت لنا، حتى كسرنا دلوقتي حاجز 7% بطالة، تضخم وصل كسرنا كمان حاجز 5% 4.9 دلوقتي. فمؤشرات الاقتصاد كلها والحمد لله جيدة وليهم حق. هذه المؤسسات تشيد بالاقتصاد المصري وتشيد بقدرته على التعامل، والحمد لله تصنيف إيجابي يعني الحمد لله، وتصنيف كمان متميز، لأن أنت مع اللي حاصل في العالم من كورونا أنت واحدة من الدول القليلة اللي قادرة أنها تسير إلى الأمام في التنمية، لا حصل تراجع ولا حتى جمود في نفس المكان. طبعا تحية للقائمين على هذا المرفق، لأنه طبعا الوصول إلى هذه الأرقام التي تحظى بإشادة هذه المؤسسة الدولية بالإنجازات التنموية، و يعني هذا التعداد لعبور السفن وهذا الرقم اللي حضرتك يعني أشرت إليه أستاذ أحمد، دي أشياء لا تأتي من فراغ وإنما يعني حلم وبيتحقق على أرض الواقع بعمل منظم. عند حضرتك حق يا دكتور. نعم. لا تأتي من فراغ، وده كان سر برضو أسباب تصريح السيد الرئيس من كام يوم وتوجيهه بتوفير يعني معاملات خاصة في قناة السويس وتعريفة جديدة وحوافز للعابرين من قناة السويس، لأنه سيادته عارف اللي بيحصل حوالين مصر، فبيستكمل إن هذا الأسبوع بهذا التصريح المهم اللي احنا يعني من ضمن الكلام اللي احنا قلناه هو برضو تصريح سيادة الرئيس هذا الأسبوع الخاص بقناة السويس والتعريفة بتاعتها. أستاذ أحمد إحنا هنتواصل مع حضرتك فيما تبقى من لقاء مواجهة اليوم، وهنختتم لو تسمح لي يا أستاذ أحمد بالآليات التي تم اتخاذها لإدراج المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن منصة الأمم المتحدة للتنمية، بعد الفاصل القصير ونواصل معك الحوار في هذه الجزئية كمختتم للقاء اليوم. تفضل. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي، بحبك يا مصر يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي، يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم، يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم، بحبك يا مصر الأصالة والمستقبل إن شاء الله بتمسكنا جميعا نحن المصريين مع قيادتنا السياسية مع كل قيادة في كل مجال من مجالات العمل. سؤالنا الأخير للكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت فيما تبقى من لقاء اليوم من مواجهة، كان أسباب وإجراءات وآليات توصلت بها مصر إلى إدراج المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن منصة الأمم المتحدة للتنمية. طبعا دي حاجات برضو حضرتك ما بتأتيش بالحظ، مش ضربة حظ هي خالص يعني. لا خالص يا دكتور، مفيش حاجة بالحظ طبعا. نعم. غير المبذول في المبادرة على الأرض فعلا مجهود كبير وجبار كل الناس بقت عارفاه وابتدينا بيه الحلقة، لكن كمان للأمانة وزارة التخطيط عملت مجهود علشان المبادرة تتحط في مكانها الطبيعي في يعني منصة الأمم المتحدة، لأن المنصة أصلا من الأول من سنين يعني حتى أهداف محددة، مش أي حد مثلا يروح يقدم وخلاص لو عنده مشروع في بلده، لا هم حاطين معايير وصلين طبعا ل 17 معيار حطاه الأمم المتحدة. الحمد لله لو احنا بصينا على اللي بيحصل في المبادرة او مشروع الحياة كريمة او القرى الاكثر احتياجا اللي هو موجودين، يعني هما مثلا الهدف الاول بتكلم على تخفيف حدة الفقر. طبعا المبادرة بتعمل ايه؟ اذا اتكلمت على القضاء على الجوع مثلا او التعامل مع ظاهرة الجوع في الاماكن الفقيرة، طب ما هو المبادرة بتعمل ايه؟ اذا اتكلمت على صحة جيدة في الاماكن اللي فيها المشاريع دي، مليون صحه وما الى ذلك. نعم لا غير كمان غير البنيه الاساسيه اللي بتتجدد من خلال المبادره نفسها. نعم يعني احنا مثلا ضربنا مثلا الاسبوع اللي فات باسيوط 27 وحده قرويه بتتجدد فيها الوحدات بالكامل، وحاطين بقى يعني تشوف الوحدات تتهيألك انك في مستشفى كبير وخاص، يعني لا دي وحده صحيه في قريه من القرى. لما نتكلم على خدمات المياه والصرف الصحي، وده مثلا واحده من الاهداف 17 الموجودين على منصه الامم المتحده، طب ده المبادره اساسها الاول البنيه الاساسيه. اذا اتكلمت على الشراكه يعني المجتمعيه، ده احنا قايلين الوزارات مع بعض عامله حوار افقي وكلهم ممثلين للدوله عاملين حوار مع المجتمع المدني، وكل دول عاملين حوار مع الجمعيات الخيريه، ده المبادره نموذج اساسا لهذا الشراكه او هذه الشراكه الموجوده من اجل تحقيق الاهداف الموضوعه في المبادرات دي. فانت قدام مبادره فعلا تتطابق تماما مع اهداف الامم المتحده المنصوص عليها والخاصه باللي احنا قلناهم دول، وجوده التعليم بقى وتوفير سبل يعني خدمات المياه والصرف الصحي وما يحدث طبعا من تبطين القرى وما الى ذلك طبعا. فانت جاي يعني ده يعني ده نموذج للمبادرات اللي لازم تتحط على منصة الامم المتحده، والحمد لله نجحت مصر ونجحت يعني من خلال مجهود لوزاره التخطيط انها تبقى موجوده هناك، والحمد لله. الحمد لله. الأستاذ أحمد رفعت، كنا قبل ذلك في الاحتفال بعيد الإذاعة المصرية في 31 مايو 2020، كان حضرتك عندك وعد لينا بأنه تكون لك يعني مؤلف عن تاريخ الإذاعة المصرية. أعتقد أنه تأجيل هذا المشروع يا أستاذ أحمد يعني أحد أسبابه أن يتضمن هذا الكتاب جهد الإعلام المسموع في توصيل مثل هذه المعلومات للمواطن المصري، تأكيد يعني طبيعة المعركة التي يواجهها المجتمع المصري المواطن المصري الآن في ظل تحديات كثيرة جدا، وأخطر هذه التحديات تحدي الوعي. أوشك هذا الكتاب على الظهور يا أستاذ أحمد. والله أنا أشكر حضرتك على يعني فذكر يعني فينا الذكرى تنفع المؤمنين طبعا. لكن كل التحية لحضرتك، وطبعا أنت بتعمل عمل مش مش مش مش على اللي أنا بعمله، يعني العمل أي عمل يتعلق بمؤسسة كبيرة وعظيمة زي الإذاعة المصرية لازم يتعمل بحساب، لأنه من أول طلقة أو أول طلعة في هذه المؤسسة المحترمة من بصوت الشيخ محمد رفعت إلى صوت المذيع أحمد سالم إلى يعني غناء أم كلثوم وصالح عبد الحي ومحمد عبد الوهاب وعلي الجارم أعتقد كان موجود، إلى يعني لغاية الصوت الدكتور هشام محفوظ والأستاذ مهدي الفيشاوي دلوقتي، ده شغل كبير جدا جدا محتاج يعني يتعمل يعني بتروي، لانه انت بتتكلم على جهد، انت بتتكلم على يعني ارشيف او ديوان حياه المصريين في من 34 للنهارده، ده محتاج يتعمل بهدوء. نعم. علشان يطلع على المستوى اللي يليق بالجهد اللي اتبذل من عشرات ومئات وآلاف الكوادر اللي اشتغلت في هذه المؤسسة العظيمة من مذيعين وفنيين ومهندسين ومخرجين وكتاب ومعدين، فلازم ومهندسون صوت لازم يتعمل بهدوء علشان كل الأمنيات يا أستاذ أحمد. بالتوفيق إن شاء الله. وطبعا كل سنة وحضرتك طيب طبعا، وكل السادة المستمعين بخير. نحن في منتصف شهر رجب والأيام الكريمة التي تدنو بنا من أيام شهر رمضان الفضيل. كل عام وأنت طيب يا أستاذ أحمد. وحضرتك وحاول أستاذ ميادة وكل الأصدقاء في الكنترول بكل خير، وكل طبعا العاملين في الإذاعة المصرية من رئيسها إلى يعني أصغر حد كلهم، وكل السادة المستمعين بكل خير. وحضرتك طيب. الزميلة تنسيم البدراوي يعني بعد انتهاء هذا اللقاء ستتسلم إدارة العمل على استوديو الهواء، وكل التوفيق لها أيضا. كل سنة طيب بمناسبة الإسراء والمعراج إن شاء الله، أو شكى هذا الحدث الجميل والذكرى الطيبة تهل علينا يا أستاذ أحمد. كل التقدير، كل التحية وكل سنة وهي طيبة للأستاذ تنسيم. يعني نموذج مميز ومحترم من المذيعين. شكرا لك يا أستاذ أحمد، ربنا يخليك. كل سنة طيب فن. وتحيا مصر. تحيا مصر. مكة حبيبي نوره شطاع المدينة. سند للمسلمين يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي ورا كنا فريق عمل مصر لحظة بلحظة من 10:05 من أمام الميكروفون مياد الفيشاوي وهشام محفوظ، رئيس التحرير أحمد دياب، وعلى هندسة الصوت نادر راشد ورأفت موسى، الإخراج كريم فرج. شكرا لكم. الزميلة تنسيم البدراوي مع بداية الثانية تنضم إليكم، وكل التوفيق لك تنسيم. صوت العرب من القاهرة.